الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع المبتدا والخبر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا. أن رافع المبتدا عامل معنوي، فهو التكرم من العوامل اللفظية غير الكائن. وأن العامل خبر المبتدا، وهذا القول هو مشاعره العلماء وجوده، وهو الصحيح. واما الاقوال التي سيذكرها لكم يعني ابن عقيل حول صحاب الملك، كل هذا قائل لا قائل الصحيح هو الذي قاله ابن عقيل: ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفعوا خبر بالمبتدا. رفعوا، رفع العرب، العرب نعم، يحملون منهم اللي يلفوا خبر عن العرب. ما في اقول لك ما الفت اللغه العربيه الا العرب، ما هو سيبويه بعد ذلك اخذها عن العرب، لذلك هذا ما يعرفها. هذه لغه كما هو الله عز وجل التي نزل به القران، ما ألفها العجم. العجم أخذوا القواعد هذه عن العرب لما اختلطوا بالعجم حفظا وصيانة بلغته من اللحن. طيب، واضح. وأما الإقبال القول الصحيح أن المبتدأ العامل فيه عامل معنوي، وهو إيه؟ الابتداء، التجرد من العوامل اللغوية غير الدائرة. ليش قال غير الدائرة؟ دخل لما قال غير الدائرة خرج من الدائرة ليش خرج؟ وما سبب تخريج العوامل الدائرة؟ هذا ما يضر. نحن حسبك درهم هيا أعرف بحسبك درهم الباحث شر زايد هيا أعرف كما قوله تبارك وتعالى: وما لهم به من علم. من علم هذا ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما نافع عامل ولا غير عامل، غير عامل. وما لهم جابوا مشروط متعلق بواجب الحج وبيع خبر مقدم. طيب، من علم علم المحر زرزاي هيا تقول ده صلة القرآن صلة. طيب حمزة بدأ مؤخر هذا مرفوع على طرف ضبط المقدر في آخره ما نظهر اشتغال حركة حرف زرزاي. ليش ما تقول ليش عربة عن المغرب؟ مجهول في اللفظ، على أنه مبتدا مؤخر. هيا عرب الاتباع إن شاء الله. إن كان ما تعرف أنا وعلينا مستعد. الاتباع هذا منقطع. ما إيش حكمه عند المصريين؟ المصريين ما يجوز فيه إلا وجه واحد، إلا النص على الاستثناء. متى واجب فيه النص على الاستثناء؟ واجب نعم. المقاطع يا شيخ وانصد من قطع واجب النص المقاطع واجب باع منتصر هذا عند من؟ عند الحجاز. عند ايش؟ لا تقول الحجازي، البصريين ما هو الحجازي سواء بصري ولا غيره. طيب هناك عند غيرهم عند بني سليمة وعند الكوفيين يجوزون أيضا الإبدال للطباع البدني. وعن تميمي فيه إبدال ابن مالك لك منصب من قطع. ما عن تميمي فيه إبدال وقع يجوز فيها الإبدال. أمسك كذاك رفع خبر بالمبتدا. هذا كذاك رفع أنا قلت هو رفع خبر بالمبتدا. طيب. وهذا القول هو القول الصحيح من الأقوال التي تتعدد. فتذكرها سيطول لك ابن عقيل الكلام. أمسك. مذهب سيبويه وجمهور الفصريين أن المبتدا مرفوع بالابتداء. وأن الخبر مرفوع بالمبتدا. فالعامل في المبتدأ معنوي وهو كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها. لكن ما تنتخلوه مثل بحسب كجر عنه مثل كما قوله تبارك وتعالى وما لهم به من علم هل لنا من شفعاء أعلم فهل لنا من شفعاء هل حرف استفهام مبني على إيه؟ سقوط نعم حل له من الإعراب. طيب لنا جار مجرور متعلق واجب الحفظ والوقوع خبرا خبر إيه؟ خبر للمبتدأ خبر إيه؟ مقدم. طيب من شفعاء مجرور لفظا منصوب مجرور محلا مجرور لفظا منصوب محلا على أنه مبتدأ على مرفوع محلل مرفوع محلل على أنه مبتدأ مرفوع مجرور في الضم إيش مجرور في مجرور بضمة مقدرة منع من ظهوره مجرور بالضمة مقدرة أقول لك منع من الضمة لا مجرور بالضمة المقدرة لا أنت كنت تقول لي ده أنت كنت تقول لي بفتحة نيابة عن الكسرة مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة. وين الفتحة؟ فتحة شبعاء. وين الفتحة؟ شبعاء. مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة. ولما لأنه اسم ممنوع من الصرف. ما اسم له من الصرف علة واحدة تقوم مقام علتين وهي ألف التعنيف المفروض. وين حركة العامل؟ حركة الابتداء. منع من ظهور الصغار المحرك حركة حرف الجر الثاني. واحترز بغير ثاني هذا آية فكيف أجل آية يأييكم المفتون يا شيخ البحر زائد يأييكم المفتون زائد ولا جار عندهم خبر مقدم يأييكم المفتون الباء هنا زائدة ولا جار أصلية وين الآن لا أبد. لا لا أخذون من قلب الأمة ما أنت من حيث تكلم وإن لك أجل القانون وإن لك فتتبصر في الخير بيجيكم المفتوح هذا يقول نصيبه فتقول أيكم هذا المفتوح مجهور في النفس ما مصبح بحق عليك أبدا هو اسم استفهام يا شيخ اسم استفهام هنا استفهامية هنا استفهام إذا لها الصدارة ما في الواحد يكون خبر مقدم لا أبدا مقدم روح تجعل المبتدا تجعل الخبر معرفة وتترك المبتدا مفتونا هذا مثل العزيز هذا مانع فيه مانع كان أنت مانع نحن ندرس الأحد ما جاء أكتب لك المعرفة تقدم زي هذا قدم النكرة اجعل النكرة اجعل المعرفة اجعلها وكذلك مفتون كمان مفتون من فتن المنتبه أيوكم مفتون ما يتكون مفتون لكن معرفة مفتون أم عنفة من كنا أداتك جايكم المفتون المفتون لا هل هنا جايكم الفتنة يا شيخ أقول المعنى جايكم الفتنة يعني المعنى إيه؟ المعنى جايكم الفتنة المفتون الذي فتنة طيب ما هذا ما في إلا هذا ما في الإعراب إلا زي ما قلت مجرور في اللفظ مرفوع في الحكم لأنه مفتقر المفتون خبره لأنها التقرير أيكم المفتون مثل اللي يبلوكم أيكم أحسن عملا أيكم هناك هو خبر ولا مبتدأ أصبح الخبر إذا كانت الموصولية هنا كيف ما ذكرت؟ هذا ما يمنع من ذلك. الشيخ أيوب هنا مبتدع؟ نعم. مزور في الدفن. مرفوع في الدفن. أه؟ يبلوكم أيوب ما فينا ما فينا معرضة هنا. نحن لا أقول لك بأيكم المفتوح. أيوب مضاف نعم. هلا يا بأيكم هذا. أمشي أمشي. واحترز بغير الزائدة من مثل بحسبك درهم. فبحسبك مبتدا وهو مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة ولم يتجرد عن الزائدة فإن الباء الداخلة عليه زائدة واحترز بشبهها من مثل رب رجل قائم فرجل مبتدا وقائم خبره ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه نحو رب رجل قائم وامرأة وامرأة وامرأة وامرأة خلي بعض يعني الحاضي موسى من الحاضي الحاضي أنا إيه أنا بسيط وين أنت يا عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد لا لا أبو ذر كيف هذا؟ هذا سلبي طبعاً من هذا العلم. وين أنت؟ فيكم أنتم أنتم واحد يعرب هذا هذا. الغاني في هذا من زمان تعلم الحمد لله. وين؟ وين أنا؟ وين؟ هنا الشيخ فيه واحد جديد. آه. وين هذا؟ وين لا لا انت لا هذا ما في فايده رب رجل قائم وامراه رب رجل قائم وامراه وامراه امراه باعتبار انه معطوف على رجل معطوف على رجل وامراه وامراه يعني رجل وامراه رب رجل امرأة لا رب رجل قائم قائم امرأة قائم امرأة معطوف على من يجيب بالنسبة للجر لا الجر لا رجل لا لا رجل لا ولما بعدين امرأة لا امرأة يسر في عصر امرأة اعتبار الاصل اعتبار الاصل رجل طيب رجل هذا من هو امرأة قائمة رجل مزور مزور ليس يعطف عليه المرفوع المعطوف على المزور مزور والمعطوف على المنصوب منصوب والمعطوف على المرفوع مرفوع كيف؟ جوازا جواز لا أقول لك هذه يبغي من أي اللي بتسوى النحويون نعم لا يوجدون عطف المزور المرفوع على المزور تدور وجه آخر التكرار التكرار واو بل المحمد بل المحمد بل المحمد بل المحمد بل المحمد بل المحمد بل المحمد بل المحمد بل مرفوع في الحكم الرجولي لأنها داخل عليها حرف جر الزائد وهو سبيه للزائد وهو ربا هذا الذي يريد أن تقوله ولذلك يجوز فيه الوجهان رب رجل قائم وامرأة على اللفظ وامرأة على المحل والمحل هذا رفع واضح هذا مثل ايش الفرق بين حرف الجر الزائد والشبيه بالزائد؟ ايش الفرق بين حرف الجر الزائد والشبيه بالزائد؟ لا اله هذا الذي لا لا لازم ان يكون ايش ان يكون قبلها نفسه او استفاء. طيب بحسب كدرهم اين النفس؟ ايش بحسب كدرهم؟ ايوه الذي مر معنا المثال الان هذا شبيه بالزائد طبعا. وقال زائد مثلا للزائد بحسبك ومثلا للشبيه الزائد مصبر للابتلاء انا سويتك اولا لا انا خلت انت انا عارف مضاف مضاف قائم المضاف لا مضاف اليه اسم مضاف المضاف رجل هل سمعتم يا اخواني العرب يضيفون رجل لا حول ولا قوة الا بالله دخول الشيخ هذا يقول هو واحد يقول في اللغة العربية منذ 10-14 سنة وين مضاف قائم مضاف صفر المضاف لا لا لا انت نايم ولا ليس قائم لا يجوز قائم حضر المبتدا رجل المبتدا رجل صبر من كذا تقديم ربا من المسجلات اللي هو يسأل يبغي يتكلم حتى يقع في أكبر لا أخبر أجل أعطينا الطبان أعطينا الشهدتم عليه هات قال لك ما تبقى أقول لك أحسن بسم الله لا تبتعي تخفي الناس وتغلق الناس وتغلق وتأتي بالغلق شوف ولا شوف العروبة روبة روبة من المفجرات الإسلامية هذا هذا كله أعطينا الكتابة أظن ما فيه ابن عقيل ما فيه أظن ابن عقيل ما فيه الحين اعطيك الجواب. ضيعنا. انا اقول لك وان لم يذكر هذا الكتاب. شيخ. لا. وربما يعني جديده معنى التقرير والتسجيل. معنى ايش؟ التقرير والتسجيل. انا قلت القاضي بس. على الرف معطوف على محل رجوله. على بشف مادة السنابية؟ لا معناته السياسية. ما يجوز؟ ما يحتاج هذا وهو العصر وهو العصر هذا. السياسية ما يقول إلا الابتلاء عنده. أكل لها وجه شيء لا لا لا. أقول لك ورجول ومرأتي هذا. نعم. ومرأتي إذا جعلته ما تكون الابتلاء. أما إذا قلت ومرأته رفعتها نعم وقدرت له مبتدأ تقول ومرأة قائمة رب رجل قائم ومرأة قائمة هذا يكون من عطف الجملة على الجملة ما تكون على كل حال عنك. هناك أقول لك لا تنجيكم أقول لك لابد أن ربا قال أنها من المصدرات أين أنا؟ يقول الفضل لا هذا الذي يضر أنا شفتها كلها في الأسبوع فيه الفضل أهو

بالمفرد في باب المفرد. ما ليس بجملة. الآن يا جماعة ما هو ما ليس بجملة ولا شبيه بالجملة. إذن قوله تبارك وتعالى أو هم قائلون، الخبر قائلون هذا، هذا يسمى مفرد ولا ما يسمى مفرد؟ خبر هناك جد تقول مفرد الجملة أحصل فائدة الخبر أحصل خبر الفائدة أو هم قائلون في سورة إيش؟ في سورة إيش؟ الأعراف. أو هم قائلون، هل الخبر هناك مفرد ولا غير مفرد؟ مفرد. ليس جملة. ليس جملة. وعقل معنى. كمل الفائدة. طبعا إذا ما عقل معنى. أو ما عقل. لا. مو هذا معنى كلمة مفرد. بغض النظر إذا كان مفرد. لا. مثنى لا. لكن لا. ما هو ما. ليس الجواب. ما أخبرنا فيه عن المبتدا. لا. كان مفردا أو مبتدا أو جمع. لا لا. ما أدل على هذا الخبر يعني هذا الشرط الثاني ما هو على التعريف تحديد التعريف الذي حد الخبر هذا الذي يشمل جملة ويشمل مفرد والخبر في المفرد ولكن الآن كلمة واحدة كلمة واحدة هذا غير هذا ولكن الجواب هذا ليس جواب وهم قائلون هذا ليس معنى ليس كانت مفرد ليس التبرع هذه الجملة وهم قائلون قائلون جمع جمع قائل من أسرى البلاغة أيضا داخل فيها بلاغة أسرى البلاغة عاشر اليوم ما قلناه أول سابقا ما قلناه سابقا ليس بجملة ولا شبه جملة هذا الحيوان يلا إيه قائلون المفرد مفرد في باب المبتدئ وأما في باب التثنية والجمع جمع نعم وهذا الفرق بينهم نحن العرب لهم اصطلاحات الاصطلاحات هذا اذا لم ينتبه لها الانسان يعني ما يعرفه في المفرد في باب المنادى مو في المفرد في باب لا التي تعمل عمل مو في باب المفرد في باب المبتدئ والخبر هذا كله يحتاج الحد الذي ذكرها لك هذا الذي ذكره جميل أن الخبر أن المفرد في باب المبتدئ والخبر هو ما ليس بجملة ولا شبيه بالجملة فخرج يعني غير أبوه قائم أبوه قائم هذا خبر ولكن الخبر هذا ليس مفرد لأنه جملة واضح أو يعني والركب أسفل منكم هذا في صورة الأنفال الخبر هذا إيش نوعه هل عوص أنت تعلمه ولا تعلمه علم نفسك هيا شبه يوم لا سمعت الرجل هذا لا أبدا والله ما سمعت إنما أنا متابع إليك أنت ما شيء أسمع هو بقولك أسفل وتحت وفوق يعني معروف يعني ليش ما قلت ما قيل أدخل هيا علم الجملة الآن والركب وصل منك ليش على أبو الصدر يكون خبر لمبتدأ تديره هم أسفل منك هم أسفل منك يقول خبر أسفل ليش على أبو الخبر هذا انت اصل عيون لا مفرد ولا غير مفرد لا انا حين اسالك اسمع انا ما اسالك قلت لك لا قلت لك فدا هذا في الايه لا الخبر هناك مفرد ولا غير مفرد اجل لا قلت لك الخبر هناك مفرد ولا غير مفرد هذا جواب مختصر إن هذا ما توجد يعني الجواب يقول جاب قال لي أنت ما يبغى لسان يهودي ولا لسان يهودي طيب لا ما أسمع الجواب أيوة الجملة هذا ليس مفرد. لا لا لا أنا ما أسألك وأنت جنب هذا. وصل انسى خاوية ما على الذي في قتله. ها انتباه الخبر إذا كان إيش جملة فلا بد له من رابط يربط بين المبتدا والجملة. الروابط هذا كمان موجودة التي يربط بها الخبر. إذا كان جملة إما ضمير ظاهر ظاهر مثل زيد أبوه صالح علي زيد علي بن طيب زيد صالح أبوه زيد ثاني صالح خبر خبر خبر والجملة هذه في محل رفع